بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 22 من شهر رمضان للعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 38 في الشفاعة للغير في الأمور الدينية والدنيوية. من توسط لغيره أو شفع له في أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية كالوظائف والعطايا ونحوها، كان حكم ذلك تابعا للأمر المتوسط فيه إن كان مأمورا به، بأن كان المتوسط له مستحقا لتلك الوظيفة أو ذلك العطاء فالتوسط محمود، بل قد يكون واجبا. وإن كان المتوسط فيه منهيا عنه، بأن كان المشفوع له لا يستحق العطاء أو لا يستحق الولاية أو غيره خيرا منه وأنفع، كان التوسط مذموما غشا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معصية وغش للمتوسط عنه، لأنه يجب عليه أن ينصح له فيمن يولي أو يعطي وهو ومن هو الأولى والأنفع، وغشا أيضا لمن توسط له لكونه أعانه على ما هو منهي عنه. وكل هذا داخل في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 38، وهي في الشفاعة للغير في الأمور الدينية والدنيوية. والشفاعة عرفها العلماء بأنها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، وحقيقتها هو أن يشفع طلب الطالب فيكون شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة لا تكون إلا من له منزلة وحظوة عند المشفوع له. والشفاعة منقسمة باعتبار الشفاعة عند الخالق والمخلوق إلى شفاعة عند الخالق سبحانه وتعالى، وهذه لا يملكها إلا الله، فإنه هو الذي يأذن للشفعاء أن يشفعوا، وهو الذي يستجيب لهم دعاءهم وطلبهم وشفاعتهم. والشفاعة عند الله قد تكون في الدنيا بالدعاء لمن طلب الدعاء، وقد تكون يوم القيامة إذا قام الحساب. وأما الشفاعة عند المخلوق فهي متنوعة كثيرة، وهي بحسب نوع الشفاعة، فقد تكون شفاعة محمودة مطلوبة، وقد تكون مذمومة محرمة. ولهذا نبه المصنف رحمه الله على أقسامها، وأن الشفاعة في الأمور الدينية والدنيوية يقصد عند المخلوق كالوظائف والعطايا ونحوها، تأخذ حكم الشيء المتوسط له والمتوسط فيه، فإن كان ممدوحا مرغب فيه فإن هذه الشفاعة ممدوحة مرغب فيها. وذكر أنها قد تكون واجبة إذا كانت في الشفاعة لمن لا يتحقق الواجب إلا به ممن لا يعرفه ولاة الأمر، فيشفع له عند ولي الأمر ليعينه في المنصب الذي يستحقه ويخدم الأمة. وكذلك قد تتعين بالنظر إلى بعض الحقوق التي تتعين على بعض الناس لقرب منزلة ومكانة، فإن الشفاعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة بحسب هذا، بحسب الأحوال المتنوعة. وأما النوع الثاني وهي الشفاعة المذمومة المحرمة، فإن هذه إذا كان يتوصل بها لغير مباح، كأن يتوسط لمن لا يحسن عملا من الأعمال أن يعين فيه، فيكون هذا جريرة عظيمة على الأمة وعلى هذا الرجل وخداع لولي الأمر. وهذه من علامات الساعة كما جاء في الحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. وكذلك الشفاعة بأن يعطى الإنسان ما لا يستحق، كأن يكون هناك تسابق بين الموظفين أو بين الطلبة أو على وظيفة، فيقدم من لا يستحق لشفاعة ولوساطة، فهذه الشفاعة محرمة لأنه يعطى الرجل ما لا يستحق ويحرم صاحب الحق. وهكذا أيضا الشفاعة في التقديم في المصالح، كأن يشفع لشخص للتقديم في قرض يكون مرتبا ترتيبا بحسب التقديم فيقدم المتأخر. كذلك استخراج تأشيرات والحج والعمرة في بعض الدول الخارجية فيقدم المتأخر ويؤخر المتقدم لشفاعة أو وساطة. كل هذا من الأمور المحرمة وفيه غش لهذا الذي يتوسط له ويعطى ما ليس له، وفيه غش أيضا لولي الأمر وللمسؤول، وفيه غش وخداع للأمة، وفيه أيضا ظلم للنفس عندما يتوسط الإنسان بأن يعطى ما لا يستحق حق غيره، فيكون هذا ظالم، الشافع ظالم في أن يعطى هذا الإنسان حق غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهذه من النصر الجاهلية، وهو أن يعين القريب ومن له به صلة يعينه على الظلم. والذي جاء به الإسلام هو أن تمنعه من الظلم. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ننصره إن كان مظلوما، فكيف إن كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. فنصرة الصديق والقريب والحميم هو أن تمنعه من الظلم، هذه النصرة الحقيقية، لأنها نصرة له في دينه ونصرة له في أن تجنبه الوقوع في ظلم الناس. وهذا التقسيم دلت عليه الآية في قول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعة الحسنة لصاحبها نصيب منها لأن الدال على الخير كفاعله، والشفاعة السيئة عليه كفل وإثم من هذه الشفاعة المحرمة التي يعطى بها من لا يستحق ويؤخر المستحق، ويحصل في ذلك ظلم عظيم، وذلك بمنع أصحاب الحقوق من حقوقهم وتقديم من لا يستحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 39 في السبق والتبريز في العلوم وغيرها. قال رحمه الله: السبق والتبريز والنبوغ في العلوم أو الأخلاق أو الأعمال معناه أن يسبق غيره فيها سبقا كثيرا ويتقدم على المشاركين فيها أمدا بعيدا، وهذا نوعان: أحدهما سبق مطلق في كل فن من العلوم النافعة وفي كل خلق من الأخلاق الفاضلة وفي كل عمل من الأعمال الصالحة أو في جمهور ذلك، وهذا من أندر النادر، ويوجد أفراد من هذا النوع أيدهم الله بقوة منه ومعونة عظيمة استولوا على السبق في كل شيء، وهي على إطلاقها قد تكاملت تكاملا تاما في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق وأكملهم وأعلاهم في كل فضيلة، وقد جمع الله له من الفضائل ما تفرق في غيره، وكان له منها أعلاها، فلذلك كان أفضل الخلق وأقربهم عند الله جاها ومنزلة ووسيلة صلى الله عليه وسلم. وكلما شرح وبين من سيرته فهو جزء من هذا الأصل الكبير، ثم بعده الأنبياء على مراتبهم، ثم خيار الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة الهدى من أمته ومصابيح الدجى وهداة الأمة وأكابر الأئمة. النوع الثاني أن يسبق الإنسان في واحد من هذه الأمور أو اثنين منها، فهذا كثير، وسبب ذلك مع إعانة الله قوة الرغبة وشدة الثقة في هذا الذي نبغ فيه وفاق غيره، وقوة الذكاء لأنه ينتج من ذلك قوة العمل، وذلك موجب للسبق الذي لا يدرك. وأيضا حصر الفكر والعمل في أمر من الأمور وجعله نصب العين والغاية وأكبر الهم ومبلغ العلم يوجب إدراك هذه المرتبة. ومن هذا الباب نبوغ من فاق في علم التفسير أو في علم الحديث أو في علم الفقه أو في علم النحو أو اللغة أو الصناعات أو غيرها من الفنون، فإنه من تخصص في شيء من هذه الفنون وصار هو دأبه ليلا أو نهارا فإنه يدرك منه ما ييسر الله له فيه. ومن ذلك تبرز الإنسان في خصلة من الأخلاق المرضية والأعمال الصالحة، كأن يفوق غيره في الحلم الواسع أو الصبر القوي أو الخلق الحسن مع كل أحد، والأعمال البدنية ككثرة الصيام أو الصلاة أو الإحسان أو الحج أو الشجاعة أو غيرها، بحيث إذا ذكر في هذه المقامات عد من السابقين الذين لا يكاد يوجد لهم نظير أو مقارب. كما يذكر في هذا الباب عن نوادر أهل الكرم والجود ونوادر الشجعان ونوادر المنقطعين للعبادة ونوادر الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقد يكون فائقا غيره في عمل خاص مثل بر الوالدين أو صلة الأرحام أو نحوها. ومن هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار الذين انطبق عليهم وقالوا: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فدعا كل واحد منهم بالعمل الذي برز به على غيره، هذا ببره الكامل بوالديه، وهذا بعفته العظيمة التي لا نظير لها، وهذا بأمانته وإحسانه الكثير الذي لا مثل له. ومن تأمل في أحوال الخلق رأى من هذا الباب عجائب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي يخصه بها ويقويه عليها، والله ذو الفضل العظيم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 39 وهي في السبق والتبريز في العلوم وغيرها. والسبق في العلم هذا من الأمور المشاهدة الملاحظة لمن عرف العلماء قديما وحديثا وقرأ الكتب وعرف المسائل وعرف المصنفات وعرف الآثار التي بقيت لأهل العلم ممن بقي علمهم ولا يزال الناس ينتفعون بعلومهم. فنبه المصنف رحمه الله إلى هذه الفائدة مبينا أقسام السبق في العلوم الشرعية، وذكر أن هذا السبق يرجع إلى نوعين: إلى سبق مطلق في كل فن من فنون العلم، وإلى سبق خاص في بعض الفنون. وهذا التقسيم باعتبار ما يجتمع في الرجل من أنواع الفنون، وهو من يعرف بالعالم المتفنن في كل فن من فنون العلم، مبرزا فيه، متقدما في هذا المقام سابقا لغيره في أنواع العلوم. والنوع الثاني هو اقتصار بعض العلماء على فن أو فنين أو ثلاثة، لكنه ليس في درجة الأول. قال رحمه الله: أحدهما سبق مطلق في كل فن من العلوم النافعة، وفي كل خلق من الأخلاق الفاضنة. هنا يلاحظ أيضا أن المصنف أدخل، مع أن العنوان في السبق في العلوم، أدخل أيضا السبق في الأخلاق وفي العبادات، وهذا أيضا داخل في السبق، لأن من الناس من يكون له سبق في العلم، ومنهم من يكون له سبق في العبادة، ومنهم من يكون له سبق في الأخلاق، ومنهم من يكون له سبق في نوع من أنواع الخلق كإفشاء السلام مثلا، أو الصبر، أو الأمر بالمعروف، أو النهي عن المنكر، بحسب ما يقوم في الناس. وذكر أن هذا الصنف، وهم الذين اجتمعت فيهم هذه العلوم والفنون، خصوصا إذا اجتمع العلم مع حسن الخلق مع التواضع واجتماع أبواب الخير في الرجل، فإن هؤلاء لا شك كما قال المصنف أنهم أفراد أيدهم الله بقوة منه ووفقهم وسددهم وخصهم بهذا الفضل. وذكر أن هذا الأمر تكامل تكاملا تاما في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا النبي الكريم جمع له الفضائل من أطرافها، فجمع له حسن النسب، فهو أشرف الناس نسبا، ولا يزال الله يصطفي من الأمم نسب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. اصطفى الله عز وجل العرب على غيرهم، واصطفى قريشا على غيرهم من العرب، واصطفى بني هاشم على غيرهم من قريش، واصطفى هذا النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو صفوة الأنساب، لم يتلطخ نسبه بسفاح الجاهلية، ولا يزال ينتقل من أصلاب الرجال في أرحام النساء العفيفات عليه الصلاة والسلام، إلى أن ولد وقد طهره الله عز وجل مما أصاب غيره مما يحصل في العرب. وإن كان الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، لكن الله شرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأشرف نسب عليه الصلاة والسلام، شرفه بحسن الخلقة، فهو أجمل الناس مظهرا، معتدل الخلقة، ربعة بين الرجال، أبيض ليس بالأبهق، وإنما له ضياء ونور في الوجه يزينه ابتسامة دائمة وبشر وطلاقة وتواضع عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني أجمل من القمر. وكان بعض الصحابة لا يستطيع أن يرفع بصره في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة له وتعظيما. شرفه الله عز وجل حتى في جمال الصوت، فصوته أجمل الأصوات، معتدلا ليس بالصهيل وليس بالمبحوح، وإنما فيه بحة يسيرة تخفف حدة الصوت، مخارجه واضحة بينة، وكلامه متوسط ليس بالمرتفع المضر وليس بالمنخفض الذي لا يسمع، وإنما هو معتدل. وهكذا ملبسه من أنظف اللباس، يلبس من أنظف اللباس ولا يتعمد لباسا معينا، وإنما يلبس ما تيسر له. أخلاقه عظيمة، ما ضرب أحدا بيده إلا في الجهاد في سبيل الله، ما عاتب أحدا، ما كان ينتصر لنفسه، شرفه الله بالأخلاق العظيمة وأثنى الله بذلك عليه في كتابه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها وهي أعرف الناس به: كان خلقه القرآن، يتخلق بأخلاق القرآن، ما تجد أمرا في القرآن إلا وقد امتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتثال، ولن تجد نهيا في القرآن إلا وقد تجنبه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تجنب. كذلك شرفه الله بالعبادة، فهو أعبد الخلق لله عز وجل، وهو أعلم الخلق بالله، وهو خليل الله، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، صاحب المقام المحمود الذي يتأخر عنه الخلائق وأولو العزم وصفوة الخلق، صاحب لواء الحمد، أول شافع وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخل الجنة، صاحب الوسيلة، أعلى درجة في الجنة، أمته أكثر أهل الجنة. وهكذا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بكل خلق حسن، بل شرفه بأحسن نسب وبأحسن خلق، وشرفه بالعلم العظيم وبالأخلاق الحسنة. ولهذا صدق فيه قول حسان: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنما قد خلقت كما تشاء. فهذان البيتان أصدق ما قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرفه الله بجمال المظهر وحسن الخلقة، وشرفه بأحسن الأخلاق وبالعلم والعمل، فلم ترى البشرية مثله، ولم يعرف بني آدم لا قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. ولهذا استحق أن يكون سيد ولد آدم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قال: أنا سيد ولد آدم، ومع هذا يقول: ولا فخر. يقول هذا ولا أفخر، لكنه يبلغ عن الله تبارك وتعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة العلماء وقدوة العباد وقدوة أهل الجود والكرم وقدوة أهل الأخلاق، اجتمعت فيه خصال الخير. ومهما قيل في وصفه وصنف في شمائله وتكلم الناس في مناقبه، فلا يمكن إحصاء ما كان عليه، ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فليس بعد قول الله قول، وليس بعد كلام الله كلام. ولهذا فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما حصل له لم يحصل لغيره، وكذلك يوم القيامة الشرف والمنزلة التي تحصل له لم تحصل لغيره. ثم بعد ذلك خص الله بهذه الكمالات من شأم خلقه، فيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولو العزم إبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء صفوة الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم موسى على الصحيح، ثم اشتد الخلاف في المفاضلة بين نوح وعيسى، وكل هؤلاء من أولي العزم. ثم يأتي بعدهم الرسل وهم صفوة الخلق بعد أولي العزم، ثم الأنبياء، ثم أصحاب الأنبياء، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، فإنه ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر كما جاء في الحديث الصحيح. وقد جمع الصديق بين الفضائل والشمائل، فهو أعبد الناس وأعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كريم جواد، رفيق لين، حازم في وقت الحزم، عفو يعفو عن الناس ويحسن إليهم، أنفق الأموال الطائلة في عتق الأرقاء، ودعا الكثير من المسلمين فدخلوا في الإسلام، أنفق ماله في سبيل الله، تولى الخلافة وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مثله رضي الله عنه. ثم يأتي بعد ذلك العلماء الأمثل فالأمثل، وعلى رأس هؤلاء علماء وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم، فهم صفوة الخلق بعد الأنبياء والرسل. ثم يأتي أئمة السلف الكبار الذين جمعوا بين العلم والعمل والأخلاق وبذل الخير، ثم يأتي المحققون الكبار كالإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة رحمهم الله، وهؤلاء كلهم أئمة، وهكذا بقية الأئمة إلى أن أتى عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، فجاء هذا الرجل في عصور متأخرة لم تعرف هذه العصور مثله، ولهذا ترجم له المترجمون قالوا لم ترى عين شيخ الإسلام ابن تيمية مثل نفسه، يعني ليس في عصره في من كان في منزلته. وجمع علما غزيرا متفنن في كل باب، عرف أصول العقيدة وأصول الدين ومسائل الفقه والمعاملات والأخلاق، وكتب وأجاد وأفتى وأجاد، وعرف المخالفات والبدع والشبه وردها ردا عظيما بأصول عظيمة. ولهذا إذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية على رجل لا يستطيع أن يجيبه لسعة علمه ولتفننه ولإنصافه وعدله رحمه الله. فكان ابن تيمية رحمه الله نقلة في العلم، وعصره متميز بعصر التحقيق، حتى خلف هذه المدرسة التي تركها بعده، تأثر به ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي وجمع من أهل العلم ورثوا علم شيخ الإسلام وصنفوا وأجادوا، وإلى هذه العصور والناس ينهلون من علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن جاء عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ودعا إلى الله بصدق ودعا إلى التوحيد، ورسخه في كتبه وفي مؤلفاته حتى عظم نفع هذا الإمام وانتشر علمه ونفع الله بدعوته ولا يكاد يأتي بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحد يقرر التوحيد ويدرس التوحيد إلا وقد انتفع من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهكذا لا يزال في الأمة خير من العلماء الراسخين من المتقدمين والمتأخرين. فهؤلاء الذين تفننوا في العلوم وتوسعوا فيها وحصل لهم هذا الخير العظيم. أشار المصنف أيضا إلى أن بعض الناس يفتح عليه في العبادات فيكون عابدا لله بكل الشعب الإيمانية، كذلك من يفتح عليه في الأخلاق في كل صور المعاملات والأخلاق يكون مبرزا متقدما سابقا لغيره. وهؤلاء لا شك أنهم صفوة الخلق الذين أيدهم الله وأعانهم وسددهم ووفقهم حتى بلغوا هذه المنازل. ثم ذكر النوع الثاني وهو أن يسبق الإنسان في واحد من هذه الأمور أو اثنين مثلا، قال فهذا كثير، وسبب ذلك ما إعانة الله قوة الرغبة وشدة الثقة في هذا الذي نبغى فيه وفاق غيره وقوة الذكاء إلى غير ما ذكر في هذا المقام، أن هناك من يبرز في فن أو فنين أو ثلاثة من العلم، وهذا مع توفيق الله يرجع إلى قوة الرغبة وشدة الحرص على هذا الفن أو على هذا الباب من أبواب العلم حتى يكون إماما في هذا الباب. وذكر من هؤلاء من فاق في علم التفسير أو في علم الحديث أو في علم الفقه أو علم النحو وهكذا بقية العلوم. فمن أهل العلم من يكون إماما في باب، مثل الطبري إمام في التفسير، ومثل الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام إمام في اللغة، وابن قتيبة إمام في اللغة، والأزهري إمام في اللغة، ابن الطبري إمام في التفسير، ابن كثير إمام في التفسير وفي التاريخ، وهكذا ابن القيم إمام في شتى الفنون، المصنف السعدي رجل متفنن في شتى العلوم، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عالم متفنن في شتى العلوم. وهكذا لا يزال في الأمة يعني من يكون متفننا في علوم كثيرة، ومنهم من يبلغ المنزلة الأولى وهو أن يكون إماما في كل باب، كما نقل هذا عن الإمام أحمد وعن ابن المبارك رحمهم الله. وهكذا أيضا ذكر أن بعض الناس يفتح عليه في الأخلاق المرضية والأخلاق الصالحة حتى يكون واسع الحلم عظيم الصبر عظيم العفو، تشتمل فيه الكثير من خصال الخير مع الشجاعة والإقدام والحزم والتخلق بكل الأخلاق الفاضلة. هذا أيضا من مما يفتح الله به على بعض الناس. قال كما يذكر في هذا الباب عن نوادر أهل الكرم والجود ونوادر الشجعان ونوادر المنقطعين للعبادة ما يفتح الله على بعض أهل الفضل الذين خصهم الله بفضائل، إما في باب الكرم أو في الشجاعة أو في الإقدام أو في خدمة الناس أو في بر الوالدين أو في صلة الأرحام إلى غير ذلك مما يحصل في من وفقهم الله عز وجل من هذه الأمة. وهذه أرزاق، منهم من يفتح عليه في العلم، منهم من يفتح عليه في المال ويوفق للنفقة، منهم من يفتح عليه في الأخلاق، وهكذا في شتى هذه الأبواب. وذكر أن فضل الله واسع وأن هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وأن هذه أرزاق قسمها الله كما قسم الأرزاق، ولهذا الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى من فضله أن يمن عليه وأن يعطيه كما أعطى هؤلاء وأن يعينه ويسدده. وبهذه المناسبة ولحرص طلاب العلم على معرفة التفنن في العلوم والرسوخ في العلم وما يكثر من السؤال عن هذا الباب، لأن إذا ذكرت لنا هذه المنازل كلنا اشتقنا أن يكون الواحد منا إن لم يكن متفننا على الأقل يضبط بابا من أبواب العلم حتى يكون متقدما فيه. فأذكر بعض الأسباب التي فيها عون بعد توفيق الله عز وجل على الرسوخ في العلم وعلى البروز في العلم، وهذه مستفادة من الأدلة أو من سير العلماء الراسخين الذين وفقهم الله عز وجل. وهذه الأسباب منقسمة إلى نوعين: أسباب تعبدية وأسباب مادية. أما الأسباب التعبدية فمنها الإخلاص، الإخلاص من أعظم أسباب الرسوخ في العلم، والله عز وجل قال في الحكمين بين الزوجين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فمن طلب العلم بإخلاص وإصلاح، يريد أن يصلح نفسه ويرفع الجهل عن نفسه وهو مخلص لله في طلبه، وفقه الله. من الأسباب التقوى، الاستقامة السبب لتحصيل العلم، وهذا العلم لا يناله فاجر. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله السبب للعلم، وهذا العلم عزيز لا يجعله الله في قلب فاجر، وإنما يخص به الأبرار والأتقياء. من أسباب تحصيل العلم التوكل على الله، فإن التوكل على الله في تحصيل العلم له أثر عظيم في السبق. فبعض الناس يعتمد على حوله وقوته ويخذل، وإذا توكل على الله وفقه الله عز وجل. من الأسباب الدعاء، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. وكان من دعاء ابن مسعود الفقيه الصحابي الجليل: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. فهذه من أسباب تحصيل العلم. أما الأسباب العادية المادية فهذه ترجع إلى تنمية العلم بأنواع من المهارات، منها الأول التدبر للنصوص. العلم والفهم لا يكون إلا بالتدبر، وهو أن يتدبر الآية والحديث والنص، ينظر في أوله وفي آخره وما اشتمل عليه النص من جمل وتقسيمات وأنواع الكلام، هل هو خبر أم إنشاء، وكم خبر في هذه الآية وكم أمر فيها، وينظر ويتأمل حتى يحصل له الفهم عن طريق التدبر. الأمر الثاني الصبر، والصبر هو التتبع، وهذا يكون بعدة أنواع من أنواع الصبر. النوع الأول بصبر النصوص، بحيث يجمع كل ما جاء في الباب الواحد حتى يستعين بفهم بعض النصوص على بعض، فيجمع مثلا إذا أراد معرفة مثلا حقيقة التوكل كل ما جاء في التوكل من الأدلة من القرآن ومن السنة، ويتأمل هذه الآيات وهذه النصوص، فيجد أن بعضها يبين بعض وبعضها يشرح بعضا. كذلك الصبر للمسائل، بحيث يصبر المسائل وكل ما جاء في الباب من التفريعات والمسائل التي ذكرها العلماء حتى يستعين بذلك على الفهم الصحيح. مما يعين على طلب العلم التقسيم، والتقسيم هذا فن عظيم، وهو من أنفع ما يكون لطالب العلم، مثل أن يعرف التقسيمات وأن هذه المسائل منقسمة. مثال ذلك الشفاعة، يعرف أن الشفاعة منقسمة إلى قسمين، مثلا شفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق، وأن الشفاعة منقسمة إلى شفاعة دينية وشفاعة دنيوية، وأن الشفاعة منقسمة إلى شفاعة محرمة وشفاعة جائزة أو مرغب فيها، وأن الشفاعة قد تكون في أمور الدين أو في أمور الدنيا. وهكذا يعرف كل التقسيمات للمسائل بحيث يكون ملما بهذه التقسيمات وبهذه الأحوال. مما يعين على الفهم والرسوخ في العلم قوة الاستنباط. الاستنباط هو الاستخراج للمسائل من النصوص، وهذه ملكة توجد عند بعض الناس، ولكن العلماء ينمونها أيضا بالدربة على الاستنباط، مثل أن تكون المسألة أو الآية أو النص فيستنبط منها العالم عشرات المسائل، مثل ما حصل للشافعي، استخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 70 مسألة في العلم، وهذا دليل على قوة الاستنباط والفهم، فإن العلماء يقفون عند النصوص يستنبطون الأحكام منها، وهذه النصوص قد تمر على بعض الناس ولا يفهم دلالة النص ولا ينتفع به. مما يعين على رسوخ العلم معرفة أنواع الدلالات. معرفة أنواع الدلالات، الدلالات كثيرة، هناك دلالة لفظية، دلالة معنوية، وهناك دلالة سياق، دلالة سباق، وهناك دلالة موافقة ودلالة مخالفة، فيعرف كل أنواع الدلالات، دلالة عموم، دلالة خصوص، إلى غير ذلك من أنواع الدلالات التي يستعين بها على فهم النصوص. مما يعين أيضا على فهم العلم والرسوخ فيه معرفة التضاد والتقابل، كما قال العلماء وبضدها تتبين الأشياء، فكثيرا ما نجد بعض العلماء يفسر الشيء بضده، يقول إن الخير ضد الشر، وهكذا يفسر المشروع بأنه ضد الممنوع، والشيء كما يقولون يظهر حسنه الضد، فالأضداد والتقابل تعرف بها الحقائق وتعرف بها الأشياء، ويحصل بذلك الفهم لمن عرف هذه المقابلات وهذا التضاد بين الأشياء. مما يعين على فهم العلم معرفة الحدود، حدود الألفاظ والمعاني، فإن هناك ألفاظ لغوية لا بد من معرفة معناها في اللغة، وألفاظ شرعية لا بد من معرفة المعنى الشرعي لذلك، وقد تكون ألفاظ اصطلاحية يعني معروفة عند بعض العلماء في عصر من العصور، فلا بد من معرفة اصطلاح العلماء. معرفة الأصول الجامعة لكل فن من الفنون، لأن هذه الأصول تعين طالب العلم على معرفة الجزئيات، ولهذا قالوا من حرم الأصول حرم الوصول، وقال شيخ الإسلام بن تيمية الإحاطة بجزئيات العلم لم تحصل لأحد، وإنما يستعين طالب العلم بمعرفة الأصول التي يعيد إليها الجزئيات، أو كما قال رحمه الله. وهذه الأصول تعصم بعد توفيق الله طالب العلم من أن ينخرط في البدع أو في المقالات الشاذة، لأن هذه الأصول واضحة وبينة، والأدلة الخاصة لا تخرج عنها. مما يعين على الرسوخ والفهم الرجوع لكلام السلف وإلى فهم السلف، فإن كلام السلف عليه نور، وهو قريب من كلام الأنبياء، لأنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر العلماء في منهج أهل السنة أنه يقوم على الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. مما يعين أيضا على الرسوخ والفهم معرفة جهود العلماء السابقين في التحقيقات، فلا يبدأ الإنسان يقول أنا أحقق وأنا أنظر، ارجع إلى كلام العلماء وابدأ مما انتهى إليه العلماء، لأن هذا سيسهل على طالب العلم الطريق وينير له الطريق ولا يعتمد على نفسه، بل ينطلق من كلام العلماء ومما ذكره العلماء في شتى أنواع الفنون، ثم بعد ذلك يضيف إلى هذا العلم ما تحصل له بالبحث والنظر. هذه بعض الأسباب التي تعين إن شاء الله على فهم المسائل وعلى الرسوخ في العلم، وهي مستفادة من النصوص ومن بعض سير العلماء الذين أخبروا عن هذه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة في قول الله جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وفي الثانية: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها؟ نعم، النصيب في الأجر والثواب، ولم يذكر في العقوبة نصيب، وإنما قال كفل، أي أنه سيناله يعني شيء من وزر وإثم هذه الشفاعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. السيد يقول: ما ضابط الشفاعة المحرمة؟ كما ذكر المصنف، كل ما يتوصل به إلى محرم، وكل ما يحرم على شخص، فكل من شفع فيما لا يستحقه الإنسان فإن هذا قد ارتكب شفاعة محرمة. صلى الله عليه وسلم. هذا السيد يقول: هل الورع والزهد من العلوم أم من الأخلاق، وكيف يطلبان ويحصلان؟ هما من العلوم باعتبار المسائل النظرية ومعرفة الزهد والورع، وباعتبار امتثال المسلم للزهد والورع يكون من المسائل العملية. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: العلوم التي حصلها بعض أهل البدع، يقول وبرزوا فيها، هل يسمى علما على الحقيقة؟ وهل يقال في أهل البدع علماء في الفقه والأصول وما شابه؟ أما علماء الشرع فإنه لا يوجد مبتدع يكون عالما بالشرع، لأنه لو علم بالشرع ما ابتدع. وأما بعض العلوم المساعدة كاللغة وبعض العلوم المساعدة كأصول الفقه وغيرها، قد يكون لهم بروز في بعض هذه الأبواب، لكن لم يحصل لهم فقه بالشرع كما حصل لأولئك الأئمة. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل اسم الحنان والمنان من أسماء الله تبارك وتعالى؟ هذا نظرا للحديث الوارد فيهما، وأنه يدعى الله عز وجل يوم القيامة: يا حنان يا منان، فمن يصحح الحديث يرى ثبوت الاسمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: عندما أذهب إلى دورات المياه وأتوضأ، وبعد الوضوء يأتيني شك في وضوئي، هل أتوضأ مرة أخرى أم ماذا؟ أنصحوني جزاكم الله خيرا. لا، إذا كان شك ووساوس ليس لها سبب وليس لها يعني مرجح، فإنه لا ينبغي الإنسان يستغل بالوساوس، وإنما هذه أمراض الوسوسة التي تعرض لبعض الناس في الطهارة والصلاة. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: عند استخدام السواك وأنا صائم، هل أبتلع الماء الناتج عن ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا، ما ينبغي، لأن هذا أولا مستقذر، والأمر الثاني قد يكون من بقايا الطعام بين الأسنان، وقد يكون مما تحلل من السواك، وإن كان شيخ الإسلام بن تيمية يرى أنه لا يفطر ما دخل الجوف من غير جنس الطعام كما تحلل من السواك، لكن ترك هذا أحوط. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أختي أرملة، فهل يعطيها والدي من الزكاة؟ لا، الوالد لا يعطي أبناءه، فالزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يشترط حفظ القرآن قبل تعلم العلم؟ ما يشترط، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، كثير من فقهاء الصحابة لم يحفظوا القرآن، لكن إن تيسر له حفظ القرآن لا شك أن هذا خير. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صح عن بعض السلف أنه كان يقول: يا ليتني أعطيت القرآن عمري كله؟ نقل هذا قريبا من عن بعض أهل العلم، وليس هذا بغريب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو منكم إعادة دعاء ابن مسعود في تحصيل العلم. كان رضي الله عنه يدعو يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الترتيب الأمثل للعلوم الشرعية، وما الكتب التي تعين على بداية الطلب؟ أول ما يقدم في العلوم الشرعية علم التوحيد، ثم العقيدة، ثم بقية المسائل الواجبة كأركان الإسلام الخمسة وبقية الواجبات. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه؟ لا، لا يجوز للمعتكف الخروج لزيارة القبور خارج المسجد. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأولى أيضا عدم التردد عليه، إذا كان زار مرة واحدة يكفي أو تكفي هذه الزيارة. وأما التردد على القبر مع ما تلاحظون من الزحام وفيه شغل لهذا المعتكف عما اعتكف له من العبادة ولزوم المعتكف. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: أريد الاعتكاف وعمي لا يريدني أن أعتكف وليس له أسباب قوية، فهل أطيعه أم لا؟ عمي هذه كأنها كفيلة، يمكن كفيلة أو شيء، ما أدري عم هذا الشخص. إذا كان الكفيل، أو نبدأ بالعم في النسب، إذا كان عمك هو الذي قام على تربيتك هذا له منزلة الوالد، وينبغي البر هو الإحسان إليه، لأن العم يقوم مقام الوالد في الولاية في مرتب مراتب الترتيب. فأولى من يزوج البنت والدها ثم جدها ثم عمها، وإن كان لها أخ يقدم الأخ، فالعم له منزلة في الولاية وله حق. فإذا كان هو الذي رباك وهو الذي ينفق عليك له منزلة، وتقترب هذه المنزلة من منزلة الوالد. ولكن سبق ذكرنا في بر الوالدين أن الوالد إذا أمر بترك مستحب وليس له مصلحة في ذلك وليس له مرجح فإنه لا يطاع في ذلك، لكن لا تعاند وتقابل أمره بالمجابهة، ممكن أن تفعل ما ترى أن فيه خير ولو لم يأذن به. وأما إذا كان له في ذلك مصلحة فتقدم أيضا بر الوالدين. إذا أمر الوالد بشيء فإنه يجاب ولو بترك مستحب إذا كان له في ذلك مصلحة. وأما إذا كان مقصود الكفيل هذا يختلف، إذا كنت أجير عند شخص وتأخذ راتبا على وقت فلا يجوز أن تتعبد بعبادات مستحبة في وقت العمل، مثل تخرج من العمل تقول سأصلي صلاة الضحى، تخرج من الدوام تقول سأصلي في المسجد النبوي، وإنما تصلي في أقرب مسجد، وصلاة الضحى ليست بواجبة، فلا يقدم النفل على الواجب. وأما إذا كان خارج وقت الدوام يعمل الإنسان في الصباح وفي المساء يريد أن يصلي في المسجد النبوي أو في غيره، يقوم الليل يقول له صاحب العمل لا تقوم بهذا ولا تفعل، هذا لا يطاع في هذا، لأنه هذا لا يدخل في طاعته في حدود العمل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السيد يقول: أجد بعض القطرات من البول بعد الوضوء، يقول: وهذا يتكرر دائما، فهل أعيد الوضوء جزاكم الله خيرا؟ هذا إذا كان من الوساوس ينبغي أن تترك، لأن بعض الناس مبتلى بهذا، وبعض الناس لديه سلس، ما يسمى بسلس البول، فإذا كان لديه سلس بول يتوضع عند دخول الوقت ويصلي، وأما هذه الوساوس ينبغي أن تترك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: أختي جاءها مرض فجأة وهي صغيرة، هل يجوز أن أعتمر عنها جزاكم الله خيرا؟ الصغير يصح الاعتمار عنه لأنه عاجز، ولكن لا تجزئه عن عمرة الإسلام، لا تجزئه عن عمرة الإسلام، إذا كبر وبلغ فإنه يجب عليه أن يعتمر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما حكم صلاة المرأة في المسجد؟ صلاة المرأة في المسجد جائزة وبيتها أفضل لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. فإذا استأذنت المرأة وليها من زوج وأب ومن يقوم عليها فيجوز له، فلا يجوز له أن يمنعها المسجد إذا لم تكن هناك فتنة. وأما إذا كانت هناك مصلحة تتعطل بخروجها كتربية أبنائها ونظافة بيتها والقيام على خدمة زوجها فله أن يمنعها. ولكن النساء إذا طلبن الفضيلة فصلاة المرأة في بيتها أفضل لها من الصلاة في المسجد. يقول السؤال الثاني: جدتي كبيرة في السن لا تستطيع الحضور إلى المسجد، هل الأولى بأمي البقاء معها أو القدوم للمسجد للصلاة؟ لا، الأولى البقاء معها، لأن صلاة النساء في البيوت أفضل، وهذه مرأة كبيرة ويشق عليها الخروج، فبيتها أفضل لها وأرفق. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.